بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب 39 في كتاب التوحيد للشيخ المجدد رحمه الله، ترجم عليه بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكمه وما يترتب عليه. ولما كانت مسائل كتاب التوحيد جلها في توحيد العبادة وفيما يناقضها ويخالفها من الشركين الأكبر والأصغر، أدرج فيها رحمه الله ما يتعلق بتوحيد الربوبية كما سبق، وأدرج الآن ما يتعلق بالأسماء والصفات. وجحد الأسماء والصفات عن الله جل وعلا إخلال بنوع عظيم من أنواع التوحيد. ولهذا من جحد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كفر بالرحمن. جحده بهذه الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة وإنكاره لهما جحد للأسماء، جحد للتوحيد. قال: وقول الله جل وعلا، أي والدليل: وهم يكفرون بالرحمة، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. فإن المشركين لم يقروا باسم الله الرحمة، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، دل على أنهم ينكرون لأسماء الله. وليس هذا لجميع المشركين، بل أكثرهم على ذلك، فإن من المشركين من هو مقر بصفات الله وأسمائه، كما نضح بذلك شعرهم. وفي هذا قول أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. فأثبت أن الله في السماء في علوه جل وعلا. وفي صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مما يعرفون ما عرفنا الله به في كتابه وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإن استنكرها من استنكرها ممن في قلبه غمص أو مرض فهذا من المعروف، لكن لا يغرب على الناس في هذا المعروف على وجه أو بمنهج يترتب عليه منكر أعظم بإنكارهم له. ويفسر خبر علي رضي الله عنه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه عبد الرزاق: ما لهؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ متى؟ لما سمع آية في الصفات انتفض، أي استنكارا واستبعادا وجحدا لها، فكان عليه ذلك ملامة. والمنكرون للأسماء والصفات أصلهم من اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود وصفوا الله بالنقائص: إن الله تعب فاستراح يوم السبت، وأن الله جل وعلا فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا إن يد الله مغلولة أي بخيلة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأعظم من وصف الله بالنقائص اليهود، والنصارى وصفوا الله بالتمثيل، مثلوا الله بخلقه حتى جعلوا الله له ولد وجعلوا عيسى ابنا لله تعالى ربي عما يقول علوا عظيما. وأنكر المشركون أسماء الله وصفاته في غالبهم. وتورث هذه المقالات الجهمية والمعتزلة، فالجهمية نفاة الأسماء والصفات، والمعتزلة نفاة الصفات، وهذا جحد لهذا التوحيد. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. وهذا كما كان في مصالحتهم معهم صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لأنهم منكرة لأسماء الله الحسنى. والعجيب أنهم انحرفوا في أسماء الله فسموا آلهتهم بأسماء الله، سموا إلههم العزى من اسم الله العزيز، وإلههم اللات من اسم الله الإله، ومنات من اسم الله المنان. وهذا ضرب من الإلحاد في أسماء الله. فالإلحاد في أسماء الله أشياء أنواع، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله ما لم يسم به نفسه، مثل النصارى سموا الله جل وعلا بالأب فقالوا باسم الأب والابن والروح القدس. فهل الأب من أسماء الله؟ تعالى الله أن يكون أبا لولد. الفلاسفة سموا الله جل وعلا بالعلة الغائية أو العلة الفاعلة أو علة الأفلاك، وهذا إلحاد بأن سموا الله ما لم يسمي به نفسه. المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، وليس من أسماء الله القديم ولا الأزلي. الصوفية سموا الله بالدائم والموجود، عبد الدائم وعبد الموجود، حتى شاع عنهم إذا شيعوا جنائزهم إلى المقابر أنشدوا وراءها يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله. وليس الدائم من أسماء الله، أسماء الله حسنى وتوقيفية، هي ما سمى الله به نفسه في القرآن أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة خير البيان. ويؤخذ من أسماء الله صفات، فمن أسماء الله الرحمن إذن له رحمة، من أسماء الله السميع له سمع يدرك به المسموعات، البصير له بصر يدرك المبصرات. ومن صفاته في أفعاله أنه يستوي على عرشه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا. كم نزل الله إلى سماء الدنيا؟ نزولان، نزول في كل ليلة في الثلث الأخير، ونزول في كل سنة وهو عشية يوم عرفة.